وإن أدرك مكلف من وقتها أي وقت فريضة قدر التحريم أي تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه بنحو جنون أو أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريم ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي زال تكليفه وطهرت الحائض أو النفساء قضوها أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع. طيب، وذكرنا لكم أن قاعدة المذهب إن إدراك الوقت يكون بتكبيرة الإحرام، ولذلك قال وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام. إذن الجمعة وقتها يدرك بتكبيرة الإحرام، أما جماعتها جماعة الجمعة فلا تدرك إلا بإدراك ركعة. طيب، بقية الصلوات، نحن نتكلم في الجمعة، بقية الصلوات أيضا كذلك وقتها يدرك بتكبيرة الإحرام، وجماعتها أيضا تدرك بتكبيرة الإحرام. فمن كبر للإحرام قبل سلام الإمام التسليمة قبل سلام الإمام فقد أدرك الصلاة. إذن إدراك الوقت يكون بتكبيرة الإحرام، وإدراك الجماعة أيضا يكون بتكبيرة الإحرام إلا في صلاة الجمعة، فلا بد في إدراكها من أن يدرك ركعة. طيب، ثم قال رحمه الله ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده. يعيد الأعمى العاجز مطلقا يعني أنه يصلي إذا غلب على ظنه ويعيد. لماذا؟ لاحتمال أنه أن صلاته خارج الوقت. وقوله رحمه الله يعيد الأعمى وظاهر كلامه ولو أصاب، حتى لو أصاب يعيد، لأن صلاته الآن ليست عن يقين ولا عن اجتهاد وغلب الظن. فالأعمى العاجز إذا صلى نقول أعد، يعني بعد فترة تعيد الصلاة حتى لو قدر أنه أصاب، لأنه حينما صلى الصلاة الأولى كان مترددا غير جازم أن هذه الفريضة والصلاة لا يصح فيها التردد، فعلى هذا يعيد. والقول الثاني أنه لا تلزمه الإعادة، وهذا هو الصحيح، أنه إذا لم يجد من يقلده فإنه يصلي إذا غلب على ظنه أو اجتهد حسب الاجتهاد ولا تلزمه الإعادة. قال رحمه الله وإن أدرك مكلف، وإنما كان الأعمى أو العاجز يعيد مطلقا لأن فرض الأعمى التقليد، يقولون فرض لأن فرض الأعمى التقليد، فالأعمى ليس محلا للاجتهاد ولذلك يعيد مطلقا. قال وإن أدرك مكلف من وقتها أي وقت الفريضة قدر التحريم أي تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه بنحو جنون أو أدركت الطاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم خلف الذي زال تكليفه وطهرت الحائض والنفساء قضوها. هذه المسألة من فروع ما تقدم، بماذا تدرك الصلاة، بماذا تدرك الصلاة، هذه من فروع المسألة. سبق أن الصلاة على المذهب تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت، تدرك الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت، والقول الثاني أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة. ينبني على ذلك هذه المسألة، أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه. مثال ذلك هذا رجل دخل وقت صلاة الظهر ومضى مقدار تكبيرة الإحرام ثم نسأل الله العافية أصابه جن ثم أفاق بعد العشاء، هل تلزمه صلاة الظهر أو لا تلزمه؟ على المذهب تلزمه، لأنه أدرك من وقتها قدر التحريم، فتلزمه، وقد أدرك جزءا من الوقت، ومن أدرك وإدراك الجزء كإدراك الكل. كذلك أيضا أدركت الطاهرة من الوقت قدر التحريم، امرأة أذن الظهر دخل وقت الظهر وهي طاهرة، لما مضى مقدار تكبيرة الإحرام حاضت، فإذا طهرت لزمها أن تصلي الظهر، وإذا قلنا بالقول الثاني وهو أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة فلا يلزمها، ولا يلزمه المثل الأول إلا إذا أدرك مقدار ركعة كاملة، ولهذا قال ثم كلف الذي كان زالت وطهرة الحائض قضوها أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا منها قدر التحريمة قبل لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع. إذن إذا أدرك الإنسان جزءا من الوقت إما بمقدار تكبيرة الإحرام على المذهب أو بمقدار ركعة على القول الراجح ثم زال تكليفه فإنه إذا عاد إليه التكليف يلزمه قضاء الصلاة، والسبب أنها بدخول الوقت وجبت خوطب بها، أنه بمجرد دخول الوقت خوطب بها فلزمته الصلاة. والحديث واضح، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقال بعض العلماء إنه لا يلزمه إن المكلف إذا زال تكليفه أو وجد المانع بعد دخول الوقت فلا يلزمه القضاء إذا عاد إليه التكليف، لا يلزمه حتى لو أدرك تكبيرة الإحرام أو أدرك ركعة كاملة، لا يلزمه إلا إذا بقي من وقتها بمقدار فعلها. إذا بقي من الوقت بمقدار الفعل وطرأ المانع حينئذ يجب القضاء، لأن هذا الوقت تعين الفريضة. أما ما قبل ذلك فإنه مخير، فإن الوقت موسع، على الإنسان يجب عليه من حين دخول الوقت أن يصلي أو أن الوقت موسع. يقول الوقت موسع، فعلى هذا لو مثل وقت صلاة الظهر، لو قدرنا أنه 3 ساعات بعد ساعتين ونصف حاضت امرأة، على هذا القول إذا طهرت لا يلزمها القضاء لأن لها التأخير إلى آخر الوقت. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن ظاهر الحديث، ظاهر الحديث من أدرك ركعة، ظاهر الحديث وجوب القضاء. ونحن نفرق بين وجوب القضاء وبين مسألة التخير أو التوسع في الوقت. فنقول المكلف والإنسان له أن يصلي أول الوقت وآخر الوقت، له أن يصلي أول الوقت وآخر الوقت، فالوقت موسع. لكن مسألة الإدراك، مسألة الإدراك غير مسألة التقديم والتأخير. وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو أيضا أحوط. طيب، ثم قال: ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صغير أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها، أي وقت الصلاة، بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة، لزمته أي العصر وما يجمع إليها قبلها. هذه مسألة عكس المسألة السابقة. المسألة السابقة إذا طرأ المانع، وهذه مسألة زوال المانع. في المسألة الأولى طرو المانع، يعني أن يطرأ مانع يمنع فعل الصلاة، والمسألة الثانية زوال المانع أو تجدد سبب الوجوب. من صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صغير بعد دخول الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام، دخل وقت الصلاة، مضى تكبيرة الإحرام، مضى مقدار تكبيرة الإحرام وبلغ. لكن هذا قد يقول قائل: إن مثل المسألة كيف نعرف أنه بلغ بعد دخول الوقت تكبيرة الإحرام؟ ها كيف؟ طيب بس كيف تعرف أنه مثل دخل وقت صلاة الظهر الساعة 12:10 مقدار تكبيرة الإحرام بلغ؟ يقول الآن نعم قبل خروج وقتها في مسألة مثل صلاة المغرب قبل أن تغرب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام بلغ هذا الرجل. كيف؟ الساعات يعني كيف بالدقيقة تكبيرة الإحرام؟ الله أكبر ولا ثانية. نعم، ويحتلم. نعم نقول تمثيل ذلك بمسألة الساعات على كلام المؤلف لا يتصور، لأنه في زمنهم ما فيه، ليس هناك ساعات بهذه الدقة. نعم فيه ساعات لكن بالدقة ثواني وما أشبه ذلك ليس ممكن، لكن يمكن التمثيل بالاحتلام. إذا هو نائم بعد صلاة العصر واحتلم قبل المغرب واستيقظ على احتلامه، وهو يعني قبل المغرب مثلا بنحو ربع دقيقة، نقول هنا بلغ أو لم يبلغ؟ بلغ. كذلك كافر أسلم قبل أن تغرب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام، أو مجنون أفاق، أو حائض ونفساء طهرتا، ماذا عليهم؟ قال: قبل خروج الوقت لزمته أي العصر وما يجمع إليها قبلها. تلزمه العصر لأنه أدرك جزءا من وقتها، وإدراك الكل كإدراك الجزء. وعلى القول الثاني متى تلزمه؟ إذا أدرك بمقدار ركعة. فعلى هذا إذا أدرك مقدار تكبيرة الإحرام على القول الراجح لا تلزمه الأصل، لأنه ليس مدركا لها. وعلى المذهب تلزمه لأنه أدرك جزءا من الوقت، وإدراك الكل كإدراك الجزء. إذا عندنا مسألة، إذا زال المانع قبل خروج الوقت وجبت الصلاة أو لا تجب؟ طيب، إذا طرأ التكليف بعد دخول الوقت وجبت عليه الصلاة، على الخلاف هل الإدراك يكون بالتكبيرة أو بركعة؟ لكن المؤلف يقول لازمته العصر وما يجمع إليها قبلها، فتلزمه العصر والظهر، يلزمه أن يصلي العصر وأن يصلي الظهر. أما لزوم العصر فواضح لأنه أدرك وقتها، وأما لزوم الظهر فقالوا لأن الوقتين يكونان وقتا واحدا عند الضرورة، فكان وقتا واحدا عند وجود سبب الوجوب. الوقتان يكونان وقتا واحدا عند الضرورة. الإنسان إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر يكون إلى جمع تقديم، يكون وقت الظهر وقتا للأولى وللثانية. إذا أراد أن يجمع جمع تأخير يكون وقت العصر وقتا للأولى وللثانية. فلما كان الوقتان وقتا واحدا عند الضرورة كان، يعني الوقتين وقتا واحدا عند وجود سبب الوجوب، عند وجود سبب الوجوب. هذا من جهة التعليل، ومن جهة الدليل قالوا إنه مروي عن ابن عباس وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله أكثر التابعين يقول بذلك، أكثر التابعين يقول بذلك، يعني يقول بأنه إذا أدرك، إنه إذا لزمته صلاة بأن أدرك جزءا من وقتها إما التكبيرة أو الركعة أنه تلزمه الصلاة التي قبلها إذا كانت مما يجمع إليها، ما يجمع إليها. طيب، أدرك بلغ بعد صلاة العشاء تلزمه العشاء والمغرب. طيب، بلغ قبل طلوع الفجر على المذهب تلزمه العشاء والفجر، لأن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر. بلغ قبل طلوع الفجر، ما طلع الفجر إلى الآن، والوقت وقت عشاء على المذهب، فهمت؟ فيلزمه صلاة العصر، صلاة العشاء وصلاة المغرب. واضح ولا؟ ما سبق لنا وقت العشاء لها وقت اختيار إلى ثلث الليل، ومن ثلث الليل إلى طلوع الفجر وقت ضرورة. فهو كما لو أدرك صلاة العصر أو أدرك تحريم مثل تكبيرة الإحرام من صلاة العصر. واضح الآن؟ إذن إذا بلغ أو زال المانع قبل طلوع الفجر فإنه تلزمه الفجر، تلزمه صلاة المغرب والعشاء، لأن الوقت الآن وقت صلاة العشاء. إذا قلنا بالقول الراجح وهو أن وقت العشاء إلى نصف الليل تلزمه ولا لا؟ لا، ما تلزم. ولذلك الذين يقولون وقت العشاء إلى نصف الليل يقولون في هذه الصورة لا تلزمه، وإن كان منهم من يقول إنه إذا تلزمه الظهر والعصر إذا أدرك جزءا من العصر، ويلزمه المغرب والعشاء إذا أدرك جزءا من العشاء، لكن في هذه الصورة يقول لا. والسبب يقول لأن هذا الوقت ليس وقت صلاة، ليس وقت صلاة. طيب، ولهذا قال المؤلف وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب، لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها. طيب، وقال بعض العلماء وهو القول الثاني إنه لا تلزم، إن من أدرك صلاة أو جزءا من الصلاة سواء قلنا بتكبيرة الإحرام أو قلنا بإدراك ركعة لا تلزمه إلا تلك الصلاة الحاضرة فقط، وأما ما يجمع إليها فلا يلزم. فمن أدرك صلاة العصر أو أدرك جزءا من صلاة العصر فإنما يلزمه فقط صلاة العصر ولا تلزمه الظهر، ولو أدرك جزءا من أو أدرك وقت صلاة العشاء بأن مثل تجدد عليه السبب الوجوب في وقت العشاء لزمته صلاة العشاء فقط. والدليل على ذلك، قالوا الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل فقد أدرك العصر والظهر، ولم يقل فقد أدرك العصر. والحديث صريح، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن إذا أدرك جزءا من صلاة حاضرة فهل يلزمه أن يصلي ما يجمع إليها؟ الجواب لا يلزمه، لأن الحديث صريح في ذلك. واضح؟ طيب، هل يستثنى من ذلك الشيء؟ نعم، أذكر سورتين تنطبق أو لا. مثال: امرأة مريضة ومن عادتها أنها تجمع بين الصلاة، تجمع بين الصلاتين. المريضة تجوز لها الجمع في المستحاضة، يجوز لها الجمع بين الصلاتين. من عادتها أنها صلاة الظهر، إذا دخل وقت الظهر صلت الظهر والعصر أمرا راتبا، صلي الظهر والعصر، يعني صار الآن وقت العصر وقت صلاة الظهر وقت صلاة الظهر. طيب، هذه المرأة بعد أن دخل الوقت المقدر تكبيرة الإحرام حاضت، ثم بعد مدة طهر، بعد يمكن أسبوع وكذا طهرت. إذا طهرت هل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر؟ الآن فهمنا كلام المؤلف، إذا المؤلف يقول إذا صار أهلا لوجوبها قبل أن لزمته أي الصلاة وما يجمع إليها قبلها، وهذا في الصلاة في المجموعتين إذا أدرك وقت الثانية. طيب، في المجموعتين إذا أدرك وقت الأولى هل يلزمه؟ حتى على المذهب، يعني مثلا إنسان امرأة حارت بعد دخول وقت الظهر بمقدار تكبيرة الإحرام، إذا طهرت يلزمها أن تقضي إيش؟ الظهر. هل تقضي العصر؟ يقول لا، لا تقضي العصر. واضح؟ واضح المذهب. الآن امرأة ممثل، امرأة طهرت قبل المغرب بلحظة أو بمقدار تكبيرة الإحرام، بمقدار تكبيرة الإحرام ومقدار ركعة، إذا طهرت هل يلزمها أن تصلي العصر والظهر أو تصلي العصر فقط؟ على المذهب تصلي الظهر والعصر، لأنها أدركت جزءا من وقت العصر والعصر تجمع إلى الظهر. طيب، امرأة حاضت بعد دخول وقت الظهر بمقدار ركعة أو بمقدار تكبيرة الإحرام، إذا طهرت هل يلزمها أن تصلي الظهر؟ نعم، لأنها أدركت وقتها. هل يلزمها أن تصلي العصر؟ لا، على المذهب ما يلزم. وليس هناك فرق بين المسألتين، إلا أنهم قالوا التفريق لوجود النص فقط الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم، والآثار الواردة عن الصحابة في هذا فيها ضعف. وقلنا إن القول الراجح أن من أدرك صلاة أو صلاة فإنما يلزمه تلك الصلاة الحاضرة دون ما يجمع إليها. قلنا هل يستثنى من ذلك شيء؟ ننظر، هذه امرأة المسألة الأولى رقم واحد، امرأة من عادتها أنها تجمع بين الظهرين والظهر والعصر جمع تقديم، بحيث إذا دخل الوقت صلت، دخل الوقت صلت، وفي يوم من الأيام دخل الوقت ولما مضى مقدار ركعة حاضت. إذا طهرت هل تلزمها الظهر؟ نعم، ما في إشكال. هل تلزمها العصر؟ لأنها قد نوت الجمع فصار الوقتان وقتا واحدا بالنسبة لها، أو لا تلزمها؟ طيب، مثال آخر، امرأة نفس المرأة من عادتها أنها تجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، كل يوم تصلي، إذا دخل وقت العصر صلت الظهر والعصر، يعني الساعة مثل بعد العصر، بعد أذان العصر بنص ساعة صلت الظهر والعصر وحاضت. من المعلوم أنها إذا حاضت توقفت عن الصلاة، وفي يوم من الأيام طهرت بعد دخول وقت العصر بمقدار، طهرت بعد دخول وقت العصر. المذهب واضح أنه يلزمها الظهر والعصر، لكن على القول الثاني هل يلزمها الظهر والعصر لأن هذا هو وقت الصلاتين بالنسبة لها أو لا؟ يعني هل نية الجمع مؤثرة في الواقع أو ليست مؤثرة؟ نقول ليست مؤثرة، كونها تنوي الجمع هذا ليس له أثر، لأنها في المسألة الأولى فيما إذا دخل فيما إذا حاضت بعد دخول الوقت، نقول هي إلى الآن لم تخاطب بصلاة العصر، لم تخاطب بصلاة العصر، واضح. وفي المسألة الثانية حينما دخل عليها وقت صلاة الظهر دخل عليها الوقت وهي ليست أهلا للصلاة، ليست أهلا للصلاة، مفهوم هذه المسألة؟ ولا قد يقول قائل الآن هذه المرأة التي من عادتها الجمع حقيقة أن الوقتين في حقها وقت واحد، فإذا إذا طهرت إذا أو بالأصح إذا حارت بعد دخول الوقت بمقدار ركعة فكأنها أدركت الوقتين، وإذا طهرت في وقت الثانية بمقدار ركعة فكأنها أدركت الوقتين. نقول نعم هو كذلك، لكن هي في المسألة الأولى وهي إذا حاضت بعد دخول الوقت تلزمها الصلاة الحاضرة فقط، وأما التي تجمع إليها وإن كان من عادتها أنها تجمع فلا تلزمها لأنها إلى الآن لم. وفي المسألة الثانية المرأة التي تجمع جمع تأخير ثم تجدد فيها سبب الوجوب نقول لا يلزمها صلاة الظهر. لماذا؟ لأنها حينما دخل عليها وقت صلاة الظهر دخل عليها وهي ليست أهلا للصلاة، ليست أهلا للصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.